حكم صلاة المرأة بدون ستر رجليها بالجوارب. الواجب على أن يكون ثوب المرأة ساترا سابغا يستر قدميها. ومن أهل العلم من لا يرى وجوب ذلك، وفي مذهب مالك يستحب هذا ويكره الكشف، والأقوى الله أعلم الوجوب. لا بد أن يكون الثوب طويلا سابغا يغلب على الظن أنه يستر قدميها، فإن ظهر شيء من القدمين من غير تعمد فلا شيء عليها.